القدس يا مشردين هي ولاد المخيم هي لاجئين حق العودة مقدس يا مشردين لازم نكبر نتوحد نحلف يمين تسوى الدنيا وما فيها أرض فلسطين هي ولاد المخيم هي لاجئين حق العودة مقدس يا مشردين برض الشتات اسأل سيدك عن بيتك قبل الممات هي ولاد المخيم برض الشتات اسأل سيدك عن بيتك قبل الممات أرضك حلوة بتجنن وحكي بثبات نور يا دمي نور درب العيدين هي ولاد المخيم حق العودة مقدس يا مشردين هي ولاد المخيم هي لاجئين حق العودة مقدس يا مشردين هي ولاد المخيم في فلسطين أسطورة صنعتوها بأرضك جنين هي ولاد المخيم في فلسطين أسطورة صنعتوها بأرضك جنين ألف قبل وتحية على الجبين رفع اسمي بالعالي واسم فلسطين هي ولاد لازم نكبر نتوحد نحلف يمين تسوى